تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية قبل أيام من السيد بوستين أروشانغ دواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى رئيس دولة. تقدم مرسلها بأحر التحاني إلى المارشال كيم جونغ باسم شعب أفريقيا الوسطى وحكومتها وباسم الرئيس بانتهاز فرصة سعيدة للاحتفال بيوم 9 من أيلول عام 2016 العيد الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. واتمنى أن تشهد علاقات صداقة وتعاون الرعاية بين البلدين مزيدا من التوثق والتطور بما يتفق ومصالح شعبي البلدين.